سبقني من التوراة، فلم يذكر شيئا غير كتب التوراة، ولم يرسل إلا لبني إسرائيل. وهكذا قل ما أثبته القرآن فذاك ولا حاجة إليه، فالقرآن فيه الكفاية والغنية، وما لم يثبته القرآن فهو كذب وهراء وباطل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال تعالى فقد جاءوا ظلما، فقد جاءوا ظلما وزورا. جاء هؤلاء الكفرة بالظلم، أي ظلموا الحقيقة، ظلموا الناس وأقوامهم، سطروا عنهم الحق، مع أن أولئك الذين قالوها كانوا في أنفسهم من أعرف الناس بصدق النبي، وأن ما قاله ليس إلا الحق، ولكنهم حسدوه، ولكنهم بغوا عليه. ولما عاش بينهم 40 سنة ما كانوا يلقبونه إلا بالأمين والصديق. فهذا الذي لم يكذب على الناس مدة 40 سنة أيكذب بعد أن بلغ 40 عاما على من؟ على الله جل جلاله. ما علموه إلا بالصدق والأمانة، ثم هم يعلمون أنه أمي، من أين له هذه المعارف والعلوم؟ ليست الذي كانت جهل العرب وحدهم التي كانت مجهولة للعوالم كلها وإلى الآن. فالقرآن ليس معجزا باللفظ فقط، هو معجز باللفظ ومعجز بالمعنى في كل ما أتى به من معارف سماوية وأرضية، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. على أكثرة الأعداء وعلى أكثرة الكفار لم يستطع أحد أن يثبت يوما نقصا في القرآن، لا في اللفظ ولا في التعبير ولا في المعنى. ومن أيام قريبة كتب فرنسي كتابا يقارن فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل، فأثبت وقد أتى بالآيات ما يسمى التكنولوجية، أي العلوم التطبيقية من علوم سماء وأرض، طب وهندسة وصيدلة وما إلى ذلك. جاء بالآيات التي تكلمت في هذا وذكر مقارنها ما ذكرت التوراة والإنجيل، فقال كل ما ذكر من ذلك في التوراة والإنجيل ليس صحيحا، لم يكن صحيحا من قبل ولا يؤكده العلم اليوم. ثم جاء بما وصل إليه ما يسمى بعلم الحديث، فهو قال وأكد كل ما وصل إليه علم الحديث الآن، وهم يزعمون أنهم وصلوا من العلم للدرجة القصوى. كل ذلك قد قاله القرآن منذ 1400 سنة، والكثير مما لا يزالون مترددين فيه ومتشككين فيه، ولكن القرآن قد قال وأكد وأثبته ويقول هو، فهم الآن يذهبون إلى أن يؤكدوا الباقي. آمن ولم يؤمن، الإيمان والهداية بيد الله، ليس على الرسول إلا البلاغ، والله قد قال لا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليك هداهم، ليس على رسول الله الهداية، ذاك أمر بيد الله ومن باب أولى، ليس على الدعاة إلى الله ولا على العلماء ورثة الأنبياء أن يهدوا الناس، ولكن عليهم أن يبلغوا رسالة نبيهم وكتاب ربهم، ويكونون بذلك قد أزالوا العهدة عن أنفسهم. أما الهداية فهي توفيق من الله، فهو نور يقذفه الله في قلب الإنسان، فإن اهتدى فذاك، ويعين على نفسه إن أراد أكثر من الضراعة والدعاء إلى الله بأن يعلمه، بأن ينير بصيرته. فقد جاءوا ظلما وزورا، ظلموا الحقيقة، ظلموا الناس، ظلموا أنفسهم بالافتراء والكذب على الحق، وزورا شهدوا شهادة الزور التي ما سمعتها أذن ولا رأتها عين ولا تأكدتها نفس ولا علمتها معرفة، وإن هي إلا الأضاليل، الفم مفتوح فيقولون ما شاءوا. من قال هذا الذي قلته؟ الله؟ لا، النبي؟ لا يؤمنون به. العقل؟ لا. وأنتم من؟ مجموعة أمية لا تكاد تفهم ما يفهمه الأطفال. وهكذا إلى عصرنا جاء من يزعم أنه فيلسوف كبير وعالم كبير ولكن بالكفر، فقال مثل ما قال الأميون قبل، مثل ما قال الجهلة قبل، مثل ما قال الكفار قبل، ثم زادوا فقالوا شيئا آخر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى علي بكرة وأصيلا. وقال هؤلاء الكفار أيضا، وهم أنواع وأشكال، هذا الذي قالوه قديما والذي يقال حديثا، وكأن هذه الآيات أنزلت الآن لتكون ردا على هؤلاء. قالوا اكتتبها، طلب كتابته وأمر يكتب. قالوا اكتتبها، اكتتب أساطير الأولين، جمع أسطورة، كحديث وأحدوثة، أحاديث وأحدوثة من التسطير والكتابة، نون والقلم وما يسطرون، هي كتابة. طلب تسطيرها وطلب كتابتها، اكتتبها ممن يكتب. ومن كان يكتب؟ من هؤلاء الذين كانوا يكتبون؟ فكتبوا للنبي هذا عليه الصلاة والسلام. أكتب هذا الرومي، هذا النصراني، هذا اليهودي؟ ثلاثة من البسطاء السذج، وهم لا يعلمون كتابة، لا بالعربية ولا بغيرها، ولا يعلمون معرفة، ولا يكادون يبينون. الله قد قال عن هذا الحداد الذي كان هنا: ولا يكاد يبين، لا يكاد يبين كلام الفهم والمنطق والسماع. وقالوا أساطير الأولين. طيب، هذه أخبار الأولين والأخبار الجديدة. القرآن ليس فيه أخبار الأولين فقط، فيها أخبار الأولين وأخبار الآخرين، وفيها الحكم، وفيها المعارف، وفيها الآداب، وفيها الحقائق، وفيها الحلال، وفيها الحرام، وفيها العلوم، ليس القصص فقط، علم السماء وعلم الأرض وعلم خلق البشر وعلم كل شيء. فيها في القرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الأساطير كتبها الأقاصص الأولين، كتبها وما سوى ذلك. من الذي كتبها؟ من كان له هذا العلم بالغيب لكل هذه الدرجة؟ من كانت له هذه المعارف التي أعجزت الأولين والآخرين؟ من؟ ولكن هؤلاء فعل المجانين، عندما يعجزون تجدهم طارة يضربون باللسان شتما، وطارة باليد ضربا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يكتتبها ثم تملى عليه، تملى عليه أي تقرأ عليه، تتلى عليه من الإملاء بكرة وأصيلا، صباحا وعشيا، هكذا زعموا. ماذا قال الله في هذا؟ قل أنزله الذي، قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض، السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما، إنه كان غفورا رحيما. قل لهؤلاء المجانين الكفر السذج، لم تكتتب ولم يفترى، كيف يفتري وهو أمي؟ ما كان يقرأ ولا يكتب، من أين هذه العلوم؟ قل يا محمد لهؤلاء وأمثالهم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا القرآن كله أسرار، إذا قال شيئا لم يكن يعرفه أحد، لا علم الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل من باب أولى، ولكن الذي أملى، ولكن الذي أوحى به، ولكن الذي أنزله، من كان يعلم السر في السماوات والأرض. وأما الجهر فمن باب أولى، من كان السر الذي لا يعلمه أحد، قد علمه محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله لا. أما هؤلاء من أين لهم العلم، علم السر أو علم الجهر؟ أين لهم العلوم والمعارف التي لم تحدث بعد، ولم تكن بعد، ولم تخطر على بال بشر بعد، وما صحت إلا بعد ذلك بألف عام، ولا يزال يصح؟ القرآن فيه ذكر اختراع السيارة والوصول للقمر، وكل ما يحدث إلى الآن. جاءتنا مناسبة وقلنا ذلك، أخذ من كتاب الله، وأخذ بيانا لحديث رسول الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي يفصل بين الحق والباطل، هو الذي يبين الحقائق من الأكاذيب، هو الذي يبدد الظلمات ليحل محلها النور، هو الذي يعلم الجاهل فيثير جهله، هو الذي ما إن تركه جبار إلا وقسمه الله، قضى عليه في الدنيا قبل الآخرة وعذب عذاب النكر. نحن نرى هذا، من سبقنا من الأباطرة في المسلمين، من يشبهنا الأكاثرة القياصرة، وتركوا القرآن حاكما، ماذا جرى بهم؟ الكثير عذب في حياته، سملت عيناه بالنار إلى أن سالتها، أصبح يتسول على أبواب المساجد ويقول خليفتكم، لا طعام له، لا خبز له. وقد كان أيام حكمه طاغية من الطغاة، جبار من الجبابرة، فرعون من الفراعنة، قد كان هذا كثيرا في أيام بني أمية وأيام بني عباس وأيام آل عثمان، وأين ذهبوا؟ وما الذي جرى لهم؟ من الذي يذكر بخير؟ من الذي خلد مع الخالدين؟ الخلفاء الراشدون الذي لا يذكر أحدهم إلا ويقال مع ذكره رضي الله عنه، لم يذكر إلا الصالحون. نقول عمر بن عبد العزيز ونقول رحمه الله ورضي عنه، ونقول هكذا عن الحكام العادلين. أما أولئك لا يذكرون إلا ويذكر الظلم معهم واللعنة تتبعهم، وقد قسمه الله في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ماذا تعلمون أنتم؟ والذي يعلم السر من باب أولى يعلم الجار. أنزله الله جل جلاله خالق السماوات والأرضين، لا كما يزعم هؤلاء الكاذبون المشركون. زيد. إنه كان غفورا رحيما. قال الحسن البصري: أرأيتم أكرم من الله؟ أرأيتم أكثر جودا من الله؟ أرأيتم أكثر رحمة من الله حتى مع الكافرين؟ قال الله هذا الكفر عن هؤلاء الكافرين، وذلك طعن في كتابه وتكذيب له، وطعن في نبيه وتكذيب له، ومع ذلك قال عنهم: إنهم رجعوا عن ذلك فتابوا وأنابوا. الله يغفر لمن تاب ويرحم من تاب ويغفر ذنوب من تاب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام شرحا لذلك: الإسلام يجب ما قبله، يقطع ما قبله. وهكذا تجد الله في الوقت الذي ينذر ويتوعد ويهدد يعود فيذكر الرحمة. لما؟ لأن الله قال عن نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأداة رحمته هذا القرآن الكريم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة المهداة. ففي وقت العنف ووقت الشدة ووقت البطش يعود فيذكر رحمته ومغفرته، لعله يعود إلى الله ويتوب. من قال مثل هذا الكلام؟ وقد قاله البعض ورجع وتاب وأناب وأصبح من كبار الفاتحين وكبار المسلمين وكبار الصحابة، لا يذكرون إلا ومعهم الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مدينة وحي ومسقط رأسه الشريف بعد أن تحمل الشدائد من كفار مكة، وخرج وهو لا يريد الخروج، أخرج فرارا بدينه، فرارا برسالته إلى أن يتمها ولم تتم بعد كانت. ومع ذلك عندما نصره الله وأظهره الله بمكة وأعدائه فيها والكافرين، ماذا صنع بهم؟ عقوبته لم يأمر بها إلا في 14 منهم، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. ومع ذلك بعض هؤلاء جاء مختفيا مستغفرا فتاب عليه واستغفر له، وبعضهم فر وعاد فتاب عليه واستغفر له، والبعض قتل. أما الآلاف فقد تجمعوا بين يديه، فأخذ يسألهم: ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ نسوا طغيانهم وظلمهم وتآمرهم في كل وقت بقتله بسجنه بتعذيبه فيما كانوا يريدون، فأخذوا يتملقونه ويتمسحونه. فقالوا: لا أخ كريم وابن أخ كريم، الآن وإذا بالنبي الكريم، بالنبي الذي كان حريصا على هداية أمتي على هداية قومه، فلم يزد على أن قال لهم: ذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم عليه الصلاة والسلام وضرب لهم بالإسلام أجلا 14 أشهر. العرب ما كان يقبل رسول الله منهم إلا الإسلام أو السيف، ولذلك كل من يزعم أنه عربي وليس بمسلم كذاب. وانظروا الآن هؤلاء النصارى الذين يقتلون المسلمين، واليهود الذين كانوا في بلادنا وخرجوا ويقتلون المسلمين، أول ما يفعلون يتبرؤون من العربية ويقول: لم يكن عربا يوما. هكذا يجري الآن في لبنان، وهكذا في فلسطين، وهكذا أقباط مصر، وهو الواقع. قد نص مؤرخون ومؤرخو الإسلام على أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدين بعد أن فتحوا العراق والشام لم يبقى عربي إلا وأسلم، فكل من يزعم العربية من غير المسلم كاذب مفتر ليس بعربي. وقالوا قال تعالى وقالوا ما أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فإن كان غفورا للظلمة للكافرين فهو باب أولى غفور للمؤمنين في بعض عصيانهم وبعض مخالفاتهم وهم منطوون على التوحيد وعلى الإيمان بالله وبرسول الله وبكتاب الله الحق. الله غفور والله رحيم ولكن لا يغتر الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الكافر ما عند الله من مغفرة لطمع فيها ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب ليأس من رحمة الله. ومعنى ذلك يجب أن المؤمن لا يغتر باستمرار يبقى على العبادة والطاعة ولا يقول الله غفور رحيم. ومن قال لك أنه سيغفر لك أنت بالذات. ومن المعلوم باليقين في الدين بالضرورة أن النار تجمع مؤمنين عصاة ثم يخرجون وتجمع كافرين أبدا ولا مغفرة ولا رحمة. فمن يدرينا أن أحد هؤلاء الذين يكونون في النار واحد منا إذا ماذا نصنع؟ نكثر الطاعة والتوبة والاستغفار ونقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من مات على رقعه. معناه وها ثوبه أي أذنب ثم رقعه أي تاب ثم أذنب فانقطع ثوبه وتمزق ثم خاطه تاب. وهكذا خير الناس من مات على التوبة ومات على المغفرة. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. انتقلوا من القرآن إلى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا على القرآن ما سمعتم. هذه المرة أرادوا أن ينتقصوا النبي بشيء هو فطرة في الإنسان جنون آخر. فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قالوا هذا النبي يقول نبي وهو يأكل كما نأكل. وبطبيعة الحال من يأكل يذهب إلى الخلاء. فأرادوا أن ينتقصوه بذلك. تصوروا النبي لابد أن يكون ملكا أو يكون نوع من البشر لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يلد. هذه صفات الله ليست صفات البشر. وصفة الملائكة لصفة البشر. الله الذي لا يأكل ولا يشرب. الملائكة خلقهم من نور أغناهم بالذكر كان فذكرهم هو الطعام والشراب. وقد قال النبي عن الملائكة بأن نفسهم طعامهم شرابهم هو الذكر. ولذلك قد قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. وهم يخرج الذكر من كما يخرج النفس منا كما أن الإنسان منا إذا انقطع نفسه ما الملك كذلك لا يستطيع أن يقطع الذكر. فالذكر له نفس إذا وقف ما وهو لم يموت إلا إلى آخر الدهر إلى يوم القيامة سيفنى الكل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هؤلاء عابوا على النبي بأنه يأكل ويمشي بالأسواق. هم تصوروا القياصرة والأباطرة من الملوك لا يرونهم في الشوارع ولا يقفوا يشتري الخبز ويشتري الزيت ويفعلوا ما يفعله الناس. هم كانوا يريدون من النبي حتى إذا كان بشرا أن يكون قيصرا كسرى هرقل يترفع أن ينزل في الأسواق. هو النبي لابد أن ينزل الأسواق لابد أن يتكسب لابد أن يبيع لابد أن يشتري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يذبح شاته ويسلقها ويعين أهله في شؤون البيت وباع واشترى عليه الصلاة والسلام بما يعيش. هو إنسان وعلى إنسانيته هو رسول وهو نبي. فقد فعل الله هذا بالأنبياء والمرسلين قبل. فقال الله تعالى المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ما أرسل رسولا إلا وكمحمد عليه الصلاة والسلام. لك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، مع أنهم هم آمنوا بأنبياء سبقوا. النصارى آمنوا بعيسى وآمنوا بأنبياء بني إسرائيل، واليهود آمنوا بموسى وهارون، وهم يعلمون كلهم أن موسى تزوج وولد، وأن هارون تزوج وولد وأكل وشرب وذهب الأسواق ورضي وغضب ومرض وصح، وأخيرا مات وفني. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لماذا لا يكون معه ملك فيكون معه نذيرا؟ لو جاء معه ملك ومشي معه في السوق وراح يقول يا جماعة أنا ملك، لو قال أنا ملك كذبوه، قالوا أنت مش ملك، لأنهم سيتصورون أن الملك لا يرى. فلو نزل عليهم بأجنحته التي تغطي الأفق لفزعوا ولربما جنوا، ولو نزل عليهم في صورة بشر كما حدث لجبريل، قد نزل في صورة أعرابي ونزل كثيرا في صورة دحية الكلب، لو رأوا يقولون هذا دحية الكلب، أين جبريل؟ هذا بدوي أعرابي، أين جبريل؟ أين الملك؟ ولذلك هؤلاء لا يسألون عن الحقائق، وإنما هم متعنتون، هم افترضوا من الأصل أن النبي ليس صادقا وأن القرآن ليس كلام الله، فهم سيقولون كل ما يوصلهم لهذه الأكاذيب والأضاليل. وعندما يطلبون لا يقصدون الطلب، يقصدون التعنيد، تعنت، بحيث لو أجيبوا لما طلبوا لما آمنوا، ولعلهم ازدادوا كفرا وازدادوا إصرارا على الكفر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لو أنزل الله ملك يعاونه ولم يحتاج إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الكفار من آمن وكانوا معه أعوانا ووزراء ومعززين ومؤزرين، وقد توفي عليه الصلاة والسلام كما يتوفى كل خلق كل البشر، وقام بالرسالة بعده وبدولته بعده وبأحكامه بعده، خلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام من الراعي الأول، ولم يضع الإسلام ولم يحتج إلى ملك، ويكفي أن ينزل الملك بكتاب الله وحيا على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا كفاية. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك، لديه ملك فيكون معه نذيرا فيعينه على النذارة والدعوة إلى الدين والإسلام. لولا أنزل، هل لا نزل؟ يعني يطلبون ذلك ويحضون عليه، هكذا يقولون لو نزل ما آمنوا، لولا نزل علي، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ينذر معه ويبشر معه ويهدد معه، إذا لا أصبح رسول البشر ملكا، ولو كان ملكا لجعله الله رجلا لنفهم عنه ويفهم عنا. لو جاءنا إنسان غطى الأذن له من الأجنحة مثلها وثلاثة ورباع كما وصف الله الملائكة بأجنحتين، كيف نستفيد منهم؟ لو نزل أمامنا لغطانا لهبط علينا لكننا نفحص بأجنحتي أو ببدني. ولو جاءنا بشرا لقلنا هذا بشر، ما الفرق بينه وبين البشر محمد وبشر موسى وعيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه؟ ثم قال تعالى أو يلقى إليه، قالوا كلام آخر، أو يلقى إليه كنز يرميه الله من السماء شوية مصاري شوية فلوس، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، أو تكون له جنة فيأكل يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا، تتبعون إلا رجلا مسحورا. هؤلاء بقوا على ضلالهم وأكاذيبهم من جملة ما قالوا هل لا أنزل، ويقولون لولا، قالوا قل آية من قبل أو يلقى إليه كنز أو قد آية من قبل، وقالوا ما لهذا لولا أنزل إليه، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قالوا لماذا لا ينزل عليه كنز من السماء يستغني عن المشي في الأسواق عن البيع والشراء؟ لو حدث هذا لقلتم تأتيه الأموال من كسرى، تأتيه الأموال من هرقل، تأتيه الأموال من قيصر، وإلا فأين هذا؟ وهكذا هؤلاء المتعنتون كفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم. اللهم عليك بالنصارى شتت شملهم. اللهم عليك بالمنافقين خرب ديارهم. اللهم خذهم إليك أخذا وبيلا. اللهم اغرق أساطيلهم. اللهم اجعلهم غنائم ومصائد للمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع كلمة المسلمين واعل راية هذا الدين. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين واحشرنا في سبيل سيد المرسلين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.